الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله خير فضيلة الشيخ على هذا الدرس النافع، نسأل الله العظيم أن ينفعنا بما سمعنا ويجعله حجة لنا لا حجة علينا. وردت كثيرا من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن توضحوا لنا القاعدة في الجمع بين النيتين في العبادة، صلاة أو صوم، الرجوع إليه في ذلك، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن اندراج النية تحت النية في الصلاة والصيام، ما هو الضابط في ذلك؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء رحمهم الله أو عند الفقهاء خاصة، تعرف بمسائل الاندراج في النية. وأنسب الضوابط فيها أنه إذا تحقق مقصود الشرع مع الاندراج حصل الاندراج، وشرع الاندراج وجاز، وإلا فلا. وتوضيح ذلك: من دخل مثلا إلى المسجد في صلاة الظهر ولم تقم الصلاة بعد، وأراد أن يصلي تحية المسجد ويصلي راتبة الظهر، جاز له أن يدرج تحية المسجد تحت راتبة الظهر، لأن مقصود الشرع في من أمر حينما أمر بتحية المسجد ألا يجلس الإنسان إلا بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة لم يحفظ عنه أنه قام بصلاة تحية المسجد. فإذا كان مقصود الشرع يحصل بالاندراج اندرج، سواء كان ذلك في الفرائض أو كان في النوافل، فمثاله في الفرائض في النوافل ما ذكرناه، ومثاله في الفرائض طواف الوداع، فإنه من أخر طواف الإفاضة وأراد أن يصدر فطاف طواف الإفاضة ثم مضى مباشرة، ونوى اندراج طواف الوداع فطواف الإفاضة اندرج، لأن المقصود من طواف الإفاضة من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، أن يكون آخر عهده بالبيت طوافا، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى أنها قالت: كان الناس يصدرون من فجاج من وعرفا، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا، فأشارت إلى مقصود الشرع. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما أوجب طواف الوداع: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. لما طاف طواف الإفاضة ونوى أن يكون آخر عهده بالبيت هذا الطواف، شرع له أن يندرج طواف الوداع تحت طواف الإفاضة. وأما إذا كانت النية في المساوي، وهو الفرض الذي يقصده الشرع بعينه، أو النفل الذي يقصده الشرع بعينه، لم يندرج. ومثال ذلك من ينوي اندراج صلاة الظهر تحت صلاة العصر أو العصر، فإنه لا اندراج، لأن مقصود الشرع أن تصلي صلاة الظهر بعينها وهكذا بالنسبة للنوافل، إذا كان مقصود الشرع النافلة بعينها لم يحصل الاندراج، كأن يكون في الأعداد من أمثلته من مثاله في الأعداد أن يصلي الإنسان قبل الظهر أربعة، فيصلي ركعتين تندرج تحتها الركعتين الثانية، فإن المجموع ركعتين، ومقصود الشرع أن يكون المجموع أربعة، فلا يتحقق الاندراج على هذه الصورة ولا يصح. هذا بالنسبة للصلوات. وأما بالنسبة للصيام فتطبيقه على النحو التالي: إن كان فرض، إن كان الصيام نفلا وكان مقصود الشرع منه يتحقق بالاندراج جاز الاندراج. مثال ذلك: من صام ستا من شوال في يومي الاثنين والخميس، فإن المقصود منهما أن يعرض العمل على الله والعبد صائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولما صام النفل تحقق له بهذا الصيام فحصل الاندراج، فلذلك يندرج في هذه الحالة لحصول مقصود الشرع. أما لو كان الصيام في حال الاندراج لا يحقق المصلحة التي من أجلها قصد الشرع كلا الصيامين فإنه لا يندرج. ومن أمثلة ذلك إذا نوى اندراج ستا من شوال تحت صيام القضاء فإنه لا يندرج، لأن مقصود الشرع أن يكون العدد 36، 30 يوما هي أيام رمضان وست من شوال، فأصبح العدد 36 في 10 مضاعفا 360 وهي أيام السنة. فلو درج ستا من شوال تحت صيام الفرض من قضاء رمضان لم يحصل العدد المطلوب 36، فلما تخلف مقصود الشرع من هذا الوجه لم يحصل الاندراج. فالمقصود أنه إذا حصل مطلوب الشرع شرع الاندراج، وأما إذا لم يحصل فإنه لا يشرع. والله أعلم. الله أيضا ورد السؤال حضرة الشيخ في مسألة الاندراج وهي صيام ست من شوال مع 3 أيام الدير، هذه لا تندرج، لأن 3 أيام من البيض المقصود منها في كل شهر أن يكون لك 3 أيام، وبالنسبة لست من شوال متعلقة برمضان بعينه. لو صام ست من شوال على أنها الأيام البيض فإنها ليست نية مستقلة، يعني ليس عددا مثليا يمكن أن يتأتى منه مضاعفة الصوم له حتى يكون في مقابل الشهر، ولذلك لا تندرج على هذا الوجه. وأما بالنسبة لأيام البيض، أيام البيض إذا كان المقصود منها 3 من كل شهر فلا تندرج على القول الذي قدمناه، وإن كان المقصود بها الأيام بأعيانها كما هو قول طائفة وأشار إليه الحكيم الترمذي فإنها تندرج. والله تعالى سابقكم الله. ما دمنا نتحدث في صيام 6 من شوال كثير من النساء يسأل عن تأخير القضاء، تأخير قضاء رمضان وتقديم صيام 6 من شوال، نرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة. أما تقديم صيام 6 من شوال على المرأة أو من المرأة أو الرجل الذي عليه قضاء من رمضان فلا حرج عليه في ذلك، والأصل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وقد ثبت في الموطأ عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة، ولا يمكنني مثلها وهي الفقيهة العالمة بالسنة أن تفرق في صيام الأيام الفاضلات كست وكذلك يوم عرفة ويوم عاشوراء. ولو قال قائل إنه لا يشرع للإنسان أن يصوم 6 من شوال إلا بعد القضاء لأنه لا يصح النفل قبل الفرض، فهذا القول مردود، لأن القاعدة في الحكم بعدم صحة النفل قبل الفرض شرطها أن يكون محل الفرض ضيقا بحيث لو فعل النفل ضاق الفرض. مثال ذلك من قام في آخر وقت الصلاة بحيث لو صلى النوافل ضاعت عليه الصلاة، فإنه يصلي المفروضة ويرجئ النافلة. أما لو كان وقت الفرض موسعا فيه فلا حرج عليك أن تتنفل قبل الفرض، فلست إذا دخلت في صلاة الظهر تخاطب بالأذان بفعل صلاة الظهر فوجب عليك فعلها فتتنفل قبلها بالراكدة، مع أنك مأمور بفعل الفريضة لكن الأمر موسع. هكذا قضاء رمضان الأمر فيه موسع، فلما جاز للمرأة والرجل أن يؤخر قضاء رمضان لإطلاق الله عز وجل بقوله فعدة من أيام أخر وقوله وحديث عائشة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه النصوص تدل على أن فريضة القضاء موسعة وفريضة النفل التي هي 6 من شوال مضيقة، فإنه يقدم في هذه الحالة النافلة على الفريضة ولا يرد عليها ما ذكرنا. ثم إننا لو قلنا بعدم صحة فعل 6 من شوال على المرأة إلا بعد قضائها لرمضان لما استقام لها تحصيل هذا الخلق، تحصيل هذا الفضل وتوضيح ذلك أن المرأة النفساء قد يصيبها النفاس فيجري معها الدم مدة شهر رمضان كله فلا تتمكن من القضاء قبل ست، فهل معنى ذلك أنها تخرج من الفضل؟ فلهذا كله نقول بجواز صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان لدلالة السنة وأصول الشرع على ذلك. والله تعالى. يقول السائل: بالنسبة لانفصال المأموم عن الإمام انفصال، هل تكتب له أجر الجماعة أو لا تكتب؟ من انفصل عن إمامه وكان هذا الانفصال بعذر كتب له الأجر بالنية لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لأصحابه وهم في أقاصي الشمال في أقصى الشمال بعيدين عن المدينة، قال لهم في غزوة العسرة: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: كيف يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. فإذا كان الرجل الذي انفتل عن إمامه انفتل لعذر شرعي كتب له الأجر إن شاء الله كاملا بالنية، وأما إذا انفتل قاصدا فإنه في هذه الحالة تصح صلاته ولا تكتب له الصلاة جماعة، وإنما يكتب له أجر النافلة. ولكن على قول بعض العلماء من أن فضيلة الجماعة 25 منها للمشي إلى المسجد، فإنه في هذه الحالة لظاهر حديث أبي هريرة في عند مسلم وغيره في هذه الحالة يكتب له جزء الفضل من الجماعة. والله تعالى. قضية الشيخ، هذا سائلا لديه إشكال، يقول: ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالطور وبالأعراف، وورد أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ في يوسف في الفجر، ونجد هذا الحديث يخبر المصطفى عليه السلام أنه يقول لمعاذ: اقرأ بسبح والشمس والليل، فما هو الجواب أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فللعلماء أوجه في الجمع، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر على التطويل ثم انتهى إلى التخفيف، ويدل على ذلك ظاهر رواية النسائي وغيره قال: ثم كان إلى أخف. قال بعض أهل العلم: إنما خفف لأنه بدن عليه الصلاة والسلام وثقل في آخر حياته. ومن العلماء من قال إن أحاديث التخفيف لا تعارضها أحاديث التطويل، وأشار إلى هذا المسلك الحافظ ابن الملقن رحمه الله، وقال إن أحاديث التطويل وردت في أحاديث معينة وحالات معينة، ولذلك حفظت السور الأعراف والطور والمرسلات، يعني السور حفظت في أعيانها، ولو كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم التطويل الدائم لكان حفظ عنه عليه الصلاة والسلام الإطالة بأكثر من سورة، وورد عنه أنه فعل أكثر من مرة، أما أن يقتصر على أنه فعل الأعراف وحده ثم أنه فعل قرأ الطور ونفيها من السور، يقولون هذا في بعض الأحوال، والبعض لا يخالف الغالب المضطرب، فالغالب من هدي عليه الصلاة والسلام المضطرب أنه كان يخفف بالناس، أنه ما كان يطول. ومن العلماء من جمع جمعا ثالثا فقال إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مرتلة مرسلة يترسل فيها عليه الصلاة والسلام، وتمكنه من القراءة قد يكون فيه اختصار للوقت أكثر من غيره، فيتسنى فيه ما لا يتسنى لغيره، ولكن الذي يظهر أنه لا حرج في أن يفعل الإنسان السنة ولو مرة أن يقرأ في المغرب بالطور، لكن ينبه على الناس ويعطيهم خبر، خاصة إذا علم أنهم يتضررون بتطويل فيعطيهم خبر، ولا مانع أن يقول لهم مثلا غدا سأقرأ بالأعراف أو بالطور، ينبههم على ذلك. هذا من إحياء السنة، ولا زال العمل على ذلك عند العلماء رحمه الله إلى عهد قريب، إن بعض الأئمة جزاهم الله خيرا قد ينبه الناس في العشية يقول لهم من الغد إن شاء الله سنقرأ بسورة كذا وكذا، فإن وجد من الناس طاقة وقدرة على ذلك شجعهم على السنة وحببهم فيها. قال بعض العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. فما أسعد الإنسان الذي يوفقه الله لفعل السنة ويحث عليها حتى يعد من أهلها ويكتب له القبول فيها. وأما الذي يظهر من ناحية النصوص الشرعية هناك مسلك رابع أصولي يقول إن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر له عليه الصلاة والسلام، والخطاب للأمة خطاب لعامة الأئمة أن يتأتى فيه ما لا يتأتى في غيره، فلو أن يطوج ولكن غيره على الأصل من كونه مطالبا بالتخفيف. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الأمة فقال إذا أمن أحدكم بالناس فليخفف، وما استثنى في ذلك حالة من حالة ولا إماما دون إمام. قالوا فهذا يدل على أن الأصل العام التخفيف ثم يستثنى على قدر أحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم طول لعلمه برضاء الصحابة بذلك، فقالوا كل إمام غلب على ظنه رضا المصلين وراءه بالتطويل شرع له أن يطول، وكانت السنة في حقه التطويل، والعكس بالعكس. الله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل من نصيحة توجهها إلى الدعاء في كيفية توجيه والتربية في من سلك طريق الهداية من قريب؟ من أجل نعم الله عز وجل وأفضلها والتي يكرم بها من شاء من عباده أن يشرح الله صدره للهداية وأن ينور قلبه بالعلم والعمل، فإذا بلغ الإنسان مرتبة حتى يصبح قدوة للناس وإمام هدى يرشد الناس فقد بلغ خيري الدنيا والآخرة. فمن أجل القربات وأعظم الطاعات أن يكون الإنسان مهتديا في نفسه هاديا لغيره، فإذا وفقك الله عز وجل فأصبحت داعية أو أصبحت مرشدا أو معلما أو مربيا، وجمع الله بين يديك شباب المسلمين وجمع الله بين يديك هذه القلوب البريئة، فإن أول ما توصى به أن تتق الله عز وجل في خاصة نفسك. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، أولا أن تتق الله، الأمر الثاني أن تكون مخلصا لوجه الله. والله ما من داعي وما من مربي وما من مرشد ولا معلم يخلص لوجه الله عز وجل إلا بلغه الله عز وجل رضاه قريبا عاجلا أو آجلا. ولذلك تجد بعض الأخيار من الدعاة الموفقين عندهم من الإخلاص ما يضع الله عز وجل لهم به القبول، فلا يتكلم كلمة إلا وقرت في القلب، ولا يدل إلى سنة إلا حية في الأمة التي دلها، وهذا بسبب الإخلاص فلتوفيق الله. الأمر الأول أن تكون مهتديا في نفسك تتق الله، الأمر الثاني أن تخلص لوجه الله عز وجل. فإذا جلست بين الشباب تنصحهم أو ترشدهم إلى الغير أو إلى الخير أو تدلهم على طاعة الله كان قلبك أنقى ما يكون لله عز وجل. الإخلاص الخلوص من الشوائب لا رياء ولا سمعة. لو أن بيدك أن تجلس مع الشباب ثالثكم الله عز وجل لا أحد يسمع كلامك ولا أحد يسمع نصيحتك لكان أحب إليك من سماع الله. تخلص لوجه الله، فما أخلصت لوجه الله إلا وضع الله البركة في قلبك ووضع الله البركة في توجيهك وتعليمك وتربيتك. ولذلك بعض الدعاة الموفق لا يمكن قل أن يكون شاب بين يديه إلا أخذ بحجبه عن الله، ولا يكون أحد يجلس معه إلا وفقه الله، وبعض الدعاة ما جلست معه إلا قمت وقلبك معلق بالله عز وجل. الإخلاص الإخلاص الذي فاضل الله عز وجل به بين العلماء بين أحبابه وأعدائه أن تخلص لوجه الله. فإذا وفقك الله فكنت قدوة متقي مخلص لوجه الله عز وجل، ينبغي أن تتوقف فيك الأمر الثالث أن تحرص على آداب السنة في توجيه الناس وتعليمه، الرفق اللين الحلم التوجيه بحكمة وحنكة ومعرفة ورواية ودراية، تكون على معرفة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول أنا ما عندي شيء، أنا أبدا اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستلهم منها المواقف الجليلة في توجيه الناس وتعليمه وتأديبه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أعداءه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه وأحبابه؟ كل هذه أمور تقف أمامها وتقرأها من سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تدل بعدها. هذه الأمور إذا توفق الإنسان لها فقد حاز من الله خيرا كثيرا. هذا المنهج إخلاص تقوى وإخلاص وتأصي بالنبي صلى الله عليه وسلم في آدابه وأخلاقه وشمائله قل أن يتوفر في الإنسان إلا بارك الله في دعوه ويسر الله له القبول في قوله وفعله. ولذلك تجد بعض الناس تهتدي الناس بأخلاقه وأفعاله قبل أن تهتدي بأقواله، وبعض الناس رزقه الله مفتاح القلوب بسمته ودله ووقاره وخشوعه قبل أن يتكلم. والله إن من الدعاء من رأيته من إذا رأيته أحببته قبل أن يتكلم. إذا رأيته يعاشر الناس يخالط الناس. كان بعض العلماء إذا رأينا معاملته للناس ومخالطته للناس وحلمه ورحمته وتوطئته الكنف للناس ودنوه وتواضعه وحلمه دخل في قلوبنا من تلك المعاملة ما لا يدخل بالكلام والقول. الدين المعاملة، الآداب، الأخلاق، الشمائل. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ذلك بقول إنكم من تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقهم. والله لو كنت عالما من أخمص قدمك إلى شعرة رأسك وحرمك الله الأخلاق فقد حرمت البركة في دعوتك. ولذلك تجد بعض العلماء يبلغ من العلم شأوا كبيرا ولكن لا يضع له قبول فيه. وبعض طلاب العلم تجده موفق في الفهم والدراية والعلم ولكن ما رزقه الله خشوع ولا رزقه الله سمت صالح ولا رزقه الله تواضع حظا غليظا جافيا لا يحسن معاملة الناس. تجد القلوب منذ أن تراه تنمي ولو كان عالما. الدين يستلزم الأمور علم مع عمل يدل هذا العمل على السمت والوقار والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الحرص على الخير. أبناء المسلمون أبناء المسلمين ينتظرون اليد الحانية ينتظرون المعلم الرفيق الحليم المشفق. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حرم الرفق فقد حرم الخير كله. ولذلك إذا أراد الإنسان أن ينظر إلى الشاب الذي بين يديه حتى ولو كنت معلم كيمياء أو فيزياء لا تقل أنا لست معلم. المعلم قدوة ولو كان يعلم أي شيء ما دام أنه لا يعصي الله بتعليمه وليس ذلك العلم الذي يعلمه يناقض الشرع ويعارضه. فإذا نظرت إلى أبناء المسلمين بين يديك كن كالوالد الحنون المشفق عليهم كل يوم تدلهم على سنة وترشدهم على شيء من الدين والملة وتقيمهم على صراط مستقيم وشرع لله قويم. طوبى لإحسان شرح الله صدره كان داعية ونعم الداعي لا يكثر عن التذكير بالله وأخذ حجزهم عن معاصي الله وحدود الله. الأمة الآن تحتاج من كل معلم ومربي أن ينظر إلى الواقع. ما يأتي الإنسان يخاطب الشباب بعصر غير عصر ولا يخاطب الشباب في حالة غير حالة. لو فرضت أني تربيت على الشدة والحزم والأخذ بالاحتياط بالأمور ينبغي أن أنظر إلى هذا العصر الذي فيه الفتن والمحن. الشاب يأتيك أحبتي بالله الشباب يأتون من بين الفيديوهات والمخدرات والفواحش والمنكرات يريدون كلمة تدل إلى الله عز وجل يريدون كلمة تذكر بالله. ما جاء هذا الشباب يجلس بين يديك لدنيا ولا جاء لشعبية ولكن جاء لله وفي الله. ولذلك تجد بعض قلوب الشباب إذا جاء بعض الشباب الأخيار الذي يريد الخير إذا جاء ما يريد شيء إلا أن تدله على الله ولا يريد منك إلا أن تتكلم في شيء يهديه إلى الله عز وجل. فكن ذلك الرجل. وينبغي علينا أن نحلم وأن نرفق بالشباب وأن تسع من صدورنا وأن تسع من المعاملة الحسنة وأن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي آدابه وفي شمائله وأن يكون الإنسان داعية بأخلاقه قبل أن يكون داعية بأفعاله. قال جعفر الصادق رحمه الله لأصحابه كونوا دعاة وأنتم صامتون. قال سبحان الله كيف ندعو ونحن صامتون. قال ادعوا الناس بأخلاقكم وآدابكم قبل أن تدعوهم بأقوالكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يغزون القلوب بالآداب قبل أن يغزوا العقول بالخطاب. كانت آدابهم وأخلاقهم وشمائلهم تدل على الله وتذكروا بالآخرة. أثر في ترجمة محمد بن سيرين الإمام الجليل من التابعين أنه كان إذا دخل السوق فرآه الناس ذكر الله عز وجل. إذا رأوه ذكر الله عز وجل من الوقار وسنة السلف والخشوع والسكينة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاء أن يكون عندهم أدب وأخلاق يذكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكمل أخلاقنا وأخلاقكم وأن يجمل آدابنا وآدابكم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إنه لي ذلك والقادر عليه. الله فضيلة الشيخ هذا شاب يقول أنا شاب في بداية الالتزام وأنا أول درس أحضره لك وإني يا شيخ أحب الله ورسوله والمؤمنين ولكني يقول مبتلى بابتلاء أخشى على نفسي ترك الالتزام حيث أني مبتلى بكثرة الوسواس والشكوك حتى مرت لي فترة كنت أهلك بكثرة الوسواس في الوضوء ولكن الله يسهل لي الأمر ولكن ما زال الوسواس يأتيني حتى وصل بي الأمر إلى الوسوسة يقول في الله وفي خلق الله وغير ذلك. ويقول: وقد تقابلت مع رجل من أهل البدع وشككني في ديني هداه الله، كذلك يا شيخ أخاف على نفسي كثيرا فيريد الحل. وآخر يقول: أجد في نفسي حرقة وفي قلبي ولع في صدري، كيف لا يكون كذلك وأنا مبتلى بذنب كلما تبت منه وجاهدت نفسي على عدم العودة إليه عدت إليه، علما أيها الشيخ إني والله أبكي بكاء مرا على هذا الحال. ويقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وألتمس منكم يا شيخنا كلمات أسلي بها حالي وألزم طريق الجادة، وفق الله الجميع. أولا أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يضح الواحد منكم مكانه إلا وقد زال عنه ما يجب، صلى الله بعزته وجلاله. أخي في الله، أما ما شكوته من الوسواس وما تجده من في نفسك من شر الوسواس الخناس، فهذا بلاء ابتلاك الله به، وذنب، ولعل الله تبارك وتعالى أن يجعل لك في هذا البلاء خيرا. أخي في الله، قد ضاقت نفسك ذرعا من شدة ما تجده من الوساوس والخطرات والدعوة إلى الحدود والفواحش والمنكرات، فاذ نفسا عن الله، فإن الله ابتلى من هو خير منك. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، فكما استجاب الله لأيوب فسيستجيب لك إن صدقت معه فصدق أيوب. أخي في الله، أوصيك أولا أن تسأل الله عز وجل رحمته، وأن تطرح على بابه، وأن تذل بأعتابه، وأن تناديه، وأن تصدق إذ تناجيه، وتقول: يا رب أسألك أن ترحمني بدفع هذا البلاء. فإن أيوب لما استغاث بربه كشف الله عنه بلاءه في طرفة عين من تحت قدمه، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فكفاه الله همه ودفع عنه ما كان يجده. قال بعض المفسرين: إنه لما اغتسل بالماء ذهب عنه جميع ما يجده من ساعته ولحظته تلك. الله بيده ملكوت كل شيء، من الذي ابتلاك ومن الذي مكن الشيطان أن يصل إلى شغاف قلبه؟ ليس هناك إلا الله عز وجل. وذكر الله سحر السحرة وبطلان أهل البطلة، فقال: وما هم بضارين به من أحد نكرة، أيا كان هذا الأحد، إلا بإذن الله. ما أحد يتقدم في هذا الكون يتأخر إلا تحت قهر الله وأمر الله عز وجل. إذن أين الحل وأين النجاة وأين المعتصم؟ بالله وحده. ولذلك قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يكون عندك يقين كامل لأنه لا ينجيك إلا الله عز وجل. أما الأمر الثاني فثق أنه ما يشتد عليك البلاء إلا جاءك الفرج. ولذلك اقرأ في سيرة الأنبياء وعباد الله الصالحين، ما جاءهم الفرج إلا لما ضاقت عليهم الدنيا بما رحب. أما ما ذكرته من الوساوس فأدلك على موقف عجيب من نبيك وأصحابه، فإن الله تعالى يقول عن ذلك النبي الكريم في موقف من المواقف، يقول سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ثم ماذا؟ وتظنون بالله الظنون. ولذلك يقول بعض العلماء في هذه الآية دليل على أن الله قد يبتلي الإنسان بهذه الوسوسة، لأن الشيطان قد يأتي ويقول لك: لو كنت مؤمن ما جاءك هذه الوساوس، ولو كان فيك خير ما جاءك هذه الوساوس. وقد تنظر إلى شباب صالحين لا يجدون هذه الوساوس، تقول: كيف الله عز وجل ينجيهم ويبتليهم؟